الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية التي حقيقتها طاعته واتباع شريعته والعمل بسنته. أما الغلو في ذاته وإطراؤه وأن ننزله فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فذاك مما يأباه ويكرهه صلى الله عليه وسلم. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يشرك به، لا يرضى أن يعبد من دون الله، ولا أن يشرك بأي حق من حقوق الله، لا يرضى بذلك صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمحمد بعث ليدعو العباد إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله. أما أن يعبد هو من دون الله أو يغلى فيه في مدحه والإطراء في ذلك، فهذا مما جاءت السنة بالنهي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإن الله وصفه بالعبودية في أشرف المقامات. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده، كل ذلك لأنه عبد لله، عبد لله، والعبد لا يليق أن يعبد من دون الله. وهو صلى الله عليه وسلم قد حذرنا أن نقع فيما وقع فيه من قبلنا من الأمم، فقال: إنما أهلك إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فغلو النصارى في عيسى بأن جعلوه ربا، أو قالوا إنه ابن الله، أو قالوا إنه ثالث ثلاثة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو فيه، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. سأل الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله، فاستجاب الله دعاءه. وهو صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات من حياته، كانت عليه قميصة، كان في آخر شيء من حياته، كان عليه رداء كساء إلى يعني يغتم به أحيانا ثم يكشف أحيانا، وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرر الصحابة قبره غير أنهم خشوا أن يتخذ مسجدا. كل هذا ليحذر الأمة من الغلو فيه، ويبينهم إنما بعث ليدعو العباد إلى عبادة الله. قاله رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. إذن يتساءل البعض: العالم الإسلامي في ليلة 12 من ربيع الأول يحيون تلك الليلة بما يسمى بالمولد النبوي. هذا المولد النبوي يقام كل سنة في كثير من بلاد الإسلام، وهذا المولد يتخذ فيه ما يلي: أولا يستفتحونه بالقرآن، ثم بخطب الرنانة، ثم بأغاني وأناشيد وأقوال بذيئة وكلمات شركية يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعونه من دون الله، ويستغيثون به من دون الله، ويرجونه من دون الله، ويزعمون أنهم بذلك يحبون رسول الله. ولعمر الله إن كثيرا ممن يحيون هذه الموالد هم أبعد الناس عن رسول الله، وأبغض الناس لرسول الله، لأن صلتهم برسول الله إنما هي صلة ليلية فقط وشعارات جاهلية لا حقيقة لها، ولكنهم بعيدون عن اتباع سنته، فهم يخالفونها بأقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم، فليس لهم بسنته صلة ولا ارتباط، لأن أقوالهم وأفعالهم كثير منها يتنافى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الموالد وإحياؤها من البدع المحتلف في دين الله التي لم يشرعها رسول الله ولم يعملها أصحابه خلفاؤه الراشدون ومن بعدهم من الصحابة الذين هم أحرص الناس على اتباع السنة والعمل بها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إن المسلم مع رسول الله دائما يتبع سنته ويقتفي أثره ويعمل بشريعته في كل آن وحين، فليست صلته بالمصطفى صلة ليلية وساعات محدودة، إنما هي خطب رنانة وكلمات كثيرة ومقالات سيئة وفيها من الشرك والباطل ما الله به عليم. فالذي يحب رسول الله هو الذي يعمل بسنته، وهو الذي يقتفي أثره، وهو الذي يحاول أن يطبق من سنته قدر ما يستطيع، لأن هذا هو الاتباع والاقتداء المشروع. أما هذه البدع والخرافات فما أنزل الله بها من سلطان، بل هي مما أحدث الإسلام وأنكره علماء السنة وبينوا أن هذا بدعة وأن هذا ضلالة وأن هذا مخالف لما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. ونبينا يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا ليس لهذه الموالد في بلادنا أي اعتبار، لأننا ولله الحمد متبعون لا مبتدعون، ومقتفون لا مشرعون، نعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته ونبتعد عن البدع، ولله الفضل والمنة. نسأل الله لنا ولسائر المسلمين الهداية لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. صلوا رحمكم الله على محمد صلى الله. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة. واسمع عباد الله المؤمنين في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأب الكريم، عاطفة الأبوة وشفقة الأبوة لا ينبغي أن تطغى على الجانب الإيجابي في تربيتك لأولادك وإعدادك إياهم الإعداد السليم، فأنت بعد الله سبب في توجيههم وصلاحهم واستقامتهم وبعدهم عن غزائر الأقوال والأعمال، إنك سبب بعد الله في ذلك، فاتق الله فيهم وكن لهم قدوة حسنة وأسوة صالحة في الخير والهدى. أيها الأب الكريم، احذر أن تكون قدوة لهم في الشر والانحراف، أسوة لهم في البعد عن الخير، احذر ذلك، فإن أولادك يشاهدون أقوالك أعمالك ويسمعون أقوالك وينظرون تصرفاتك، فإن رأوا تصرفا حسنا وعملا صالحا وقولا طيبا فالغالب بتوفيق الله أنهم يسلكون ذلك المسلك، وإن رأوا عملا سيئا وقولا قبيحا وتصرفا خبيثا فإنهم يقتبسون من أقوالك وأعمالك السيئة. فاحذر أن تكون داعيا للسوء ومعينا على الشر. أيها الأب، وأيها الأب، لو قدر أنك ابتليت بأمر ما من الأمور المخالفة لشرع الله تحذر أن تجمع على إذنك وزر غيرك، وأن تكون جامعا بين سيئتين، سيئة في نفسك وسيئة بدعوة الأبناء إلى ذلك الشر ومشاهدتهم لذلك الإجرام، فيقتبسون من أخلاقك السيئة لأنهم يرونك أباهم فيقتدون بك في الشر والعياذ بالله. فكن داعيا للخير لهم وموجها لهم وحريصا على أخلاقهم وأعمالهم، كن مهتما بذلك مستعينا بالله على كل تلك الأمور، عسى أن توفق للصالح من القول والعمل. فما نحل والد ولده خير من أدب حسن، فما نحل والد ولده خير من أدب حسن. أيها الأب الكريم، سعادتك أن ترى أولادك أخلاقا عالية وصفات صالحة وأعمالا مستقيمة وسيرة فاضلة وارتباطا وتعاونا وشد بعضهم إسر بعض. إنك أيها الأب الكريم مطالب بأن تسعى في جمع كلمة أولادك ووحدة صفهم وهدفهم، وأن تنأى بهم عن الفرقة والاختلاف، وأن تسعى في جمع كلمتهم، وأن تبتعد عن كل وسيلة تجعل الحقد والبغضاء سائغة بينهم. عدل بينهم في الأمور، عدل في العطاء، عدل في الخطاب، عدل في المجيء بالكلام، عدل بينهم في مجلسك، فلا يشعر أحد منهم بفضله على أحد ولا أنك فضلت هذا على هذا. يرونك جميعا في مجلسك وأنت تخاطبهم جميعا يشعرون منك بالرحمة والحنان، لا يرى أحد أنه مفضل على أحد ولا أن هذا مخصوص بشيء دون هذا. بهذه الأخلاق وبهذا التعامل وبهذه التربية الصالحة يشعر الأولاد بأن الأب ذا شفقة وحنان ورحمة، تحثهم على احترام الصغير للكبير ورحمة الصغير على الكبير الكبير، والتعاون والتساعد فيما بينهم. ولئن اختلفت الأمهات وكان ذلك سببا عند بعض الناس في اختلاف الأولاد وشقاق الأولاد، إلا أن للأب بتوفيق الله دوره الفعال في وحدة الصف وجمع الكلمة وشد الأزر والبعد عن كل سبب فيطرد القطيعة والشقاق. وأسأل الله لي ولك العون والتوفيق فيما نهم به من أمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن الأب مسؤول عن تربية الأبناء والبنات، فكما أنه يهتم بالأبناء وينظر لهم نظرة الخاصة فلا يجوز أن يهمل جانب البنات. فإن البنات اليوم أمهات غدا ومربيات للأجيال غدا، فتربية الأبناء وتربية البنات كل ذلك مطلوب من الأبوين معا. فكما أن الأب الابن يهتم به ويفرح به، فللبنات أيضا، فللبنات أثر في تربيتهن وإعدادهن الإعداد الصالح. ولقد كان أهل الجاهلية يكرهون البنات ويئدون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لأنهم يرون الأبناء أهل العطاء أهل النجدة والدفاع ويعدون البنات ثقلا. فجاء الإسلام محاربا لتلك الفكرة السيئة، فأمر بالإحسان إلى البنات والعطف على البنات والرفق بالبنات. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أعان جاريتين حتى يبلغا كنت أنا وهو كنت أنا وهو كهاتين. وقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهم كنت له شفيعا يوم القيامة، أو كان له حجاب، كنا له سترا من النار. من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهم كنا له حجابا من النار. دخلت امرأة، جاءت امرأة تسأل أم المؤمنين عائشة فلم تجد عندها سوى تمرة، فأعطت التمرة فقسمتها بين بنتيها ولم تذق منها شيئا، فأعجب عائشة أمرها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهم كن له حجابا من النار. فهكذا الأب يربي الأبناء ويربي البنات ويتعاون مع الأم جميعا في إعداد ذلك النشء ذكورا وإناث ليحملوا رسالة الإسلام ويكونوا دعاة خير ورجال خير وصلاح، ولتكن البنات مربيات موجهات مصلحات معدات للنشء في خير وعمل صالح. أيها المسلم، ومن فوائد الأولاد شفاعتهم لأبيهم يوم القيامة. قال رجل لأبي هريرة وقد مات له طفلان: يا أبا هريرة، هل بلغك عن رسول الله شيء تطمئن به نفوسنا؟ قال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم: لعمص أهل الجنة يأخذ أحدهم بناحية ثوب أبيه أو يده فلا يهنأ حتى يدخلهم الله وهو الجنة. وقال رجل الرسول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه ومعه ابنه قال: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحب ابني. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل عنه فقيل إن ابنه مات، فلما أتاه قال: أنا تحب أنت أحب أنك كلما أتيت بابا من أبواب الجنة وجدت ابنك ينتظرك عنده. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فقد يرفع الله درجة الآباء في الجنة بصلاح أبنائهم، وقد يرفع درجة الأبناء بصلاح الآباء إذا كان الكل على إيمان وعمل صالح. أسأل الله أن يصلح ذرياتنا وذرياتكم وأن يمن على الجميع بالاستقامة والهدى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما تحبه وترضاه،

عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أمة الإسلام بعث الله أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين ليقيم بهم الحجة على العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وجعلهم متفاوتين في الفضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، اختار منهم أولو العزم، اختار منهم أولو العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وسيد الجميع محمدا صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء الله ورسله. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بعثه الله على حين فترة من الرسل واندراس من العلم ليجدد به ملة إبراهيم عليه السلام. ختم الله به جميع الرسالات، فهو خاتم أنبياء الله وخاتم رسله، وشريعته خاتمة جميع الشرائع. ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمكة وتربى على الأخلاق والفضائل وتحلى بكل خلق كريم، أدبه ربه فأحسن تأديبه وعلمه فأحسن تعليمه. ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، وحفظه الله من كل أخلاق الجاهلية، فلم يعبد وثنا ولم يشرب مسكرا ولم يتلوث بأي خلق سيء، بل تعلى بالأخلاق الكريمة والأعمال الطيبة. فهو يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق. عرفه قومه بالعمالة والوفاء والصدق في القول والعمل، فكانوا يصفونه بالأمين. وإذا أرادوا دعوه بالأمين. فالأمانة خلق له من صغره، لما لله في ذلك من الحكمة العظيمة ليجعله أمينا على رسالته. وربك أعلم حيث يجعل رسالته. أوحى الله إليه بعد استكمال 40 من عمره، فأوحى الله إليه بسورة اقرأ، ثم أمره الله بالنذارة: يا أيها المدثر قم فأنذر. فدعا إلى الله وأعلن دعوته، وكان في أولها يسر بها، ثم أمره الله بأن يصدع بدعوته: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. دعا إلى الله سرا وجهارا ليلا ونهارا، دعا قومه إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وترك ما كانوا عليه من عبادة غير الله. بعثه الله في الأميين من العرب ورسالة عامة لكل الثقلين. بعثه الله استجابة لدعاء الخليل حينما فرغ ابنه إسماعيل من بناء البيت، فقال في دعائهما لأهل البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سئل صلى الله عليه وسلم عن أمره، عن مبدأ أمره، فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا رأتها أمي، فلقد رأت أمه يوم ولادته، فلقد رأت أمه ليلة مولده أنه أضاء لها نور، رأت قصور بصرى بالشام في مكانها. وذاك إشارة لعموم دعوته وبلوغ رسالته ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الله تعالى بعث محمدا للثقلين الجن والإنس لعموم أهل الأرض، عربهم وعجمهم، جنهم وإنسهم، رسالة عامة شاملة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي حديث يقول صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بعثه الله وكان العرب على أسجأ حال، يعيشون جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا يعرفون حقا من باطل، كانوا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم الله بمحمد منها. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانوا متفرقين متعادين، فألف الله به بين قلوبهم وجمع به كلمتهم ووحد به صفوفهم. وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانوا في غاية من الضلال فهداهم الله به، أغناهم به من الفقر، وأعزهم به من الذلة، وجمعهم به بعد الفرقة، فنالوا خيرا كثيرا وعزا عظيما. أيها المسلمون، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا متفرقين في عباداتهم، متباينين في ضلالاتهم، يعبدون غير الله. منهم من يعبد المسيح، منهم من يعبد عزير، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، إلى غير ذلك من أنواع الخرافات. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليدعو إلى الله وإلى إخلاص الدين لله وإلى إفراد الله بجميع أنواع العبادة. فهو مبعوث ليهدي الخلق إلى الله ويعرف الخلق بما لأجله خلقوا، وأنهم خلقوا ليعبدوا الله وحده لا شريك له ويخلصوا الدين لله. فلقد دعا الى توحيد الله واخلاص الدين لله. دعا قومه العرب اولا الى الله ليفردوا الله بالعبادة ولا يتخذوا بينهم وبين الله شفعاء ووسطاء يصرفون لهم حق الله. دعاهم الى لا اله الا الله الى ان ينطقوا بها بألسنتهم ويعملوا بمقتضاها وما دلت عليه. فابوا وقالوا اجعل الآلهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. بدأ قومه بالتوحيد قبل كل شيء واهتم بشأن التوحيد وبيانه وبيان فساد الشرك وما وبيان فساد الشرك وأقام الأدلة على توحيد الله وإخلاص الدين لله. مكث بضع نحو 10 سنين وهو مهتم بهذا الأمر العظيم ليثبت التوحيد في القلوب ويقطع جذور الشرك ويرشد عائمة التوحيد ويبين الحكمة العظيمة التي لأجلها خلق الثقلان. فصلوات الله وسلامه عليه صبر وصابر وأولي في الله وصبر على كل ما أصابه من الأذى. والله تعالى يثبت قلبه ويقوي يقينه ويقص عليه أنباء الأنبياء السابقين مع قومهم تسلية له وتثبيتا لقلبه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. بقي بمكة يدعو إلى الله وإلى توحيده وإلى إخلاص الدين له ويتحمل وأصحابه وأتباعه كل الأذى يتحملون كل الأذى في سبيل الله حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة. فهاجر إلى المدينة وأقام هناك دولة الإسلام وأقام دولة الإسلام وأرسى دعائمها وما زال صلى الله عليه وسلم صابرا مجتهدا يوضح شرع الله ويقيم دين الله حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وهدى الله الجزيرة فانقاد أهلها لدين الله ودخلوا في دين الله أفواجا. وبعد ذلك قبض صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أيها المسلمون أيها المؤمنون إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أحد ركني التوحيد. فلا إيمان إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فركن التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله التي تقتضي إخلاص الدين لله وأن الله وحده المعبود بحق دون ما سواه وأن كل العبادة حق لله لا حق لأحد سوى الله فيها. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعة رسول الله والإيمان به وطاعته وطاعته فيما أمر وتصديقه في كل ما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. أمة الإسلام إن حق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا إن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة. فأعظم حق الله علينا أن نؤمن به ونصدق برسالته ونعتقد أنه عبد الله ورسوله وأنه خاتم أنبياء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأن نعلم أنه لا طريق لنا إلى الله إلا من طريق هذا النبي الكريم، فإن الله سد الطوق الموصلة إليه وإلى جنته ولم يجعل لها مفتاح إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن حقه علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم، فإن أصل محبتي من أصل الإيمان وكمالها من كمال الإيمان. نحبه محبة فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبتنا له صلى الله عليه وسلم لما جعل الله على يديه من الخير العظيم، فهو خاتم أنبياء الله وخاتم رسله والواسطة بيننا وبين الله في تبليغ شرعه ودينه. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما أمرنا به، إذ طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هوانا تبعا لما جاء به، فأي أمر جاء به صلى الله عليه وسلم فإن الواجب تقديم ما جاء به على هوى النفوس ومشتهياتها. والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن لا يكون خيرة فيما أمرنا به أو نهانا عنه، بل نستجيب لأمره ونكف عن نهيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن حقه علينا أن نعظم سنته تعظيما حقيقا تعظيما صادقا. نعظم سنته، فما بلغنا من سنته عملنا بها واستجبنا لذلك وانقدنا لذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن حقه علينا أن نرضى بحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتفي أثره ويتبع سنته ويحرص أن تكون أقواله وأعماله مطابقة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحرص على ذلك في وضوئه، في صلواته، في صيامه، في حجه، في تعامله مع أهله، مع زوجاته، مع الناس أجمعين، على طبق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذ هو يعتقد أن الهدي الكامل هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وأسوتنا، به نقتدي وبه نتعسى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهكذا المؤمن إذا بلغوا عن مصطفى صلى الله عليه وسلم سنة تلقاها بالقبول والسمع والطاعة وانشرح لذلك صدره وقرت به عينه وعلم أن الهدي الكامل والخلق الكامل خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم وصدق الله وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. فكل خلق كامل وكل هدي كامل هو خلق المصطفى وهديه صلى الله عليه وسلم. هكذا الإيمان به وهكذا العلم اتباعه. فكونوا كذلك معشر المسلمين. جعلني الله وإياكم من المتبعين لشريعته السائرين على نهجه الواردين لحوضه الفائزين بشفاعته يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.